الأخت عربية من تونس تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ، تجوز المرأة أن تصلي وهي مرتدية بنطلون مع قميص قصيرة؟ الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تصلي وهي لابسة بنطلون تحت الجلباب. بنطلون تحت الجلباب. من دون جلباب، من دون جلباب. لا لا لا، بنطلون ولابسة بلوزة أو قميص أو تنورة أو مش عارف إيه، هذا لا يجوز. صلاتها باطلة لأن هذا تبرج، والله تعالى قال: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، والله عز وجل قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويجب أن تكون المرأة لابسة لجلبابها الشرعي وهي مصلية، وهي جاية تصلي لجلبابها الشرعي. الخلاصة إيه؟ اللي تلبس بنطلون وبلوزة وتصلي صلاتها باطلة. الله، ده هي في غرفة وقد غلقت الغرفة عليها ولا يطلع أحد من الرجال الأجانب عليها، أيضا الصلاة باطلة. طب الصح إيه؟ ترتدي جلباب من رأسها إلى أخمص قدميها، والله أعلم.